بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الإمام نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب صوم رمضان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النيران وصفرت الشياطين. هذه ثلاثة اشياء تكون في رمضان: تفتح ابواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وتغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين، وصفتت الشياطين يعني المردة من الشياطين كما جاء ذلك في رواية أخرى. المردة يعني الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على بني آدم، والتفصيل معناه الغل يعني تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيرهم. وكل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، أخبر به نصحا للأمة وتحذيرا لها على الخير وتحذيرا لها من الشر